سيجارة إيه يا عمر؟ بجد؟ أيوة بجد، أنا عندي بيت في جزيرة، تقدري تقولي كده أجمل مكان في الدنيا، مش هتشوفي فيها إلا بحر وسما وخضرة. والله أي مكان هتكوني فيه أكيد هيبقى أجمل مكان في الدنيا. أصل البيت ده كان هدية كوستا جوزي في أول عيد جواز لينا. لسه بتحبيه؟ سؤال غبي مش كده؟ أكيد طبعا بتحبيه وبتموتي فيه، ده صورته متعلقة في كل مكان في الفيلا، ومكتبته وكتبه وهدومه، حتى الكرسي الهزاز بتاعه محتفظة بيه. أنا عايزاكي تحكيلي بقى إزاي اتعرفتوا على بعض؟ مدام روز أنتي نمتي ولا إيه؟ تصبحي على خير يا أجمل روز في الدنيا. يا ما شاء الله يا ما شاء الله، السنين عدت بسرعة، ده انتي كنتي أول امبارح في الإعدادية، معقول اتخرجتي من الجامعة؟ والله يا حضرتك أنا لسه مش مصدقة. يا حضرتك دي انتي هتكبريني ولا إيه يا إيمان؟ ده أنا أكبر منك بثلاث أربع سنين، أنا بس اللي اتصربعت واتجوزت بدري. المهم ناوية تعملي إيه؟ بصراحة مش عارفة، أخد دبلومة ولا أشتغل؟ دبلومة؟ دبلومة إيه في الحر اللي إحنا فيه ده؟ يا عزة عزة. ايوه يا فتحي، انا هنا في المطبخ. بقولك ايه، انت وراكي ايه النهارده؟ عادي زي كل يوم، فاضيه. طب ما تطلعي، النهارده عيد ميلاد عمر اخوي. كل سنه وهو طيب، بس بس ايه، انت مش بتقولي فاضيه؟ يا عزه. طب يا ايمان هستناكي بقى، مع السلامه يا حبيبتي. ايه يا فتحي في ايه؟ حرام عليك، طبله ودني خلاص اتخرمت منك انت وبنتك، طول النهار والليل تزرخوا. ده بدل ما تقولي لي ميرسي يا حبيبي انك تعبت نفسك وجبت التورته الغاليه من المحل الغالي عشان خاطر اخوك الغالي. خلاص يا غالي، انت هتلحنها ولا ايه؟ حطها عندك واتكل على الله، خليني اخلص الغدا. كمان الاكل لسه ما خلصش؟ لا لا لا، ده كتير ده كتير. خلاص عقبال ما تستحمى وتغير هدومك يبقى الاكل جاهز زي بعضه. امال عمر فين؟ عمر ما توطي صوتك ده شوي، رجع من البنك ودخل ينام شوي. في حد بينام يوم عيد ميلاده؟ هو اصلا في حد ممكن ينام في البيت اللي احنا فيه ده؟ يا بابا يا بابا. ايوه يا بسنت يا حبيبتي، تعال شغل البلاي ستيشن. حاضر يا حبيبتي. الله يكون في عونك يا عمر. اهلا يا داليا، تعالي. انا قلت اعدي عليكي قبل ما اروح المستشفى، اصلا عايزاكي في حوار مهم قوي. ادخلي يا بنتي البيت بيتك، تيجي في اي وقت. هو بصراحة البيت ده لا بيتي ولا بيتك، بس ما تحكش عليكي، انا نفسي اعيش في فيلا زي دي. ومين سمعك، انا روحت فيلا كتير، بس الفيلا دي حلوة كده وتحسي ان ريحة حلو. امال فين مدام روز؟ مش عارفة والله يا داليا، اليومين دول بتنام كتير قوي، مع انها منتظمة في الاكل والدواء زي ما الدكتور قال. السن بقى، ما تقومي تعملي لي نسكافيه. حاضر. ما قلتليش اخبار المز بتاعك ايه عمر؟ ها يا عز، الاكل خلص؟ انت هتنطلي كل شويه يا فتحي، ما انت شايفني بحضر السفره. ايه ده، هو العيال الكتير المنتشرين في الشقه دول هياكلوا معانا ولا ايه؟ لا، هموتهم من الجوع. طبعا هياكلوا. والله انا اللي هموت من الجوع. خد السندوتشات دي يا فتحي، اديها للعيال وبلاش دوشه. والله يا عمر ده باين عليه حكايه، مش هتعرفيني عليه بقى؟ مش لما اتعرف عليه انا الاول؟ انت هصيح عليا؟ ما انتوا بتشيتوا مع بعض بقالكوا سنه. يا بنتي احنا بنشيت مع بعض بقالنا سنه، ومن حوالي شهر كده قال لي ممكن اطلب منك طلب، بس وحياه مامتك ما تفهمينيش غلط. ايه، عايز يقابلك؟ يقابل مين يا بنتي؟ كان عايز نفتح الكاميرا عشان يشوفني. يا نهار اسود، هو انتوا بتشيتوا بقالكم سنه وما فتحتوش الكاميرا؟ يا دوب من شهر وحياتك. انت قلت لي هو منين؟ من مصر، ساكن في روكسي. امال ماله مقفل كده؟ انت عارفه النهارده عيد ميلاده وهتجنن عشان اقول له كل سنه وانت طيب، ومش عارفه ليه. ما عندكيش رصيد؟ لا، ما عنديش نمرته. بتهزري؟ لا والله بتكلم بجد. ده حب على نار هاديه بقى. ما تضحكش عليكي، احنا بنتكلم في كل حاجه الا الحب، عمره ما جاب سيره الحب. الواد ده شكله قلق. بقولك ايه، احكي لي الحوار اللي بينك وبينه بالتفصيل الممل، وانا هعرف لك دماغه رايحه فين بالظبط. انا فتحي. إيه؟ ايوه انت، تعال عايزاك. انا مش هعمل السلطه يا عز، انا لما بجوع روحي بتبقى في مناخيري. سلطه ايه اللي انت بتفكر فيه؟ انت كل تفكيرك في كرشك. امال انت عايزه ايه؟ فاكر ايمان جارتنا؟ ايمان مين اللي في الدور التالت؟ انت عارفه عز، انا في حالي ده، انا بنزل 6 الصبح اتشقلب على السلالم عشان اوصل شغلي في المهندسين على 8، وانا راجع بعد ما مرمطت الزحمه وزنقت كوبري اكتوبر، عفاريت الدنيا كلها بتتنطط قدامي، وفي الاخر تقولي لي ايمان. ايمان مين يا بنتي؟ ايمان، ايمان بنت طنط زينب. هتقولي كمان ما تعرفش طنط زينب؟ لا طبعا، طنط زينب عارفها، لازم اعرفها، دي صاحبه العماره. تصور يا فتحي ان ايمان بنت طنط زينب كبرت. يا سلام، وايه المعجزه في كده؟ ما هي لازم تكبر. طب ما انت كبرت اهو يا عزه وشعرك ابتدى يطقطق. احترم نفسك يا فتحي، وما تنساش ان انا اصغر منك بسبع سنين. لكن ما قلتليش ايه علاقة ايمان وطنط زينب بالغدا والسلطة اللي لسه ما اتعملش. مش ممكن يا فتح، انت لما بتجوع دماغك بتتقفل، ما بتركزش معايا. هديني مركز. اتفضلي خلصيني. ها، انا عزمت ايمان على عيد ميلاد عمر. وده معناته ايه؟ يعني هيكون معناته ايه؟ البت عجباني وعايزة اجوزها لعمر. بس هي مش رفيعة شوية؟ رفيعة؟ ايوة، وبصراحة لون شعرها مش ماشي مع بشرتها وعينيها. عينيها وبشرتها وشعرها، كل ده مش واخد بالك منها؟ امال لو واخد بالك هتعمل ايه يا حبيبتي؟ امشي يا فتحي من قدامي وخلي يومك يعدي على خير. يا عمر يا عمر يا عمر. عايز ايه يا بسنت؟ هو عايز مدهب ده ابني؟ معرفش. يوه، انا عايز ايه في الشمع. بقولك ايه، روحي صحي خالك خلينا نخلص. يا خالو يا خالو. ايوه يا بسنت. اصحى يا خالو، عايزين نطفي الشمع. وانتوا ايه اللي خلاكوا تولعوا الشمع اصلا؟ النهارده عيد ميلادك خالو. عيد ميلادي انا؟ ايوه. هو انا اسمي ايه؟ اسمك خالو؟ ايوه خالو. ايه بقى؟ خالو عمر. يا انا مش عارف كنت هعمل ايه من غيرك. تعرفي يا بسنت، انا عندي مشكله غريبه شويه. اكيد عندك صداع، ما هو البيت كله مصدع. لا لا لا لا، الصداع ده امره سهل، موضوع كبير كبير، اكبر من كده بكتير قوي. ما تنجز يا خالو. انا طول عمري بخاف اصحى من النوم الاقي نفسي واحد تاني، واحد محدش عارفه، واحتمال محدش يبقى شايفه كمان. انت بتقول يا خالو؟ ولا حاجه ولا حاجه يا حبيبتي. روحي انت وانا هغير هدومي وحاجه على طول. يلا روحي روحي. الحمد لله الحمد لله ان انا لسه عمر. احمدك يا رب احمدك يا رب ان انا فعلا عمر عبد اللطيف. شعري القصير زي ما هو، طول عمري كنت بحلم اطوله لكن ما جاتش فرصه. ودراعاتي دراعاتي الرفيعه هي زي ما هي، زي ما كان نفسي بالظبط. كان نفسي اربي عضلات واروح الجيم والبس تيشيرت ضيقه واعمل حركات كده، لكن برضه ما جاتش فرصه. يا ايام جريت بسرعه قوي. النهارده 20/5، عيد ميلادي 30، واحتمال 31. يلا مش هتفرق. ما تيلا يا عمر. ودي بقى عز اختي، احنا الاتنين مولودين فوق رؤوس بعض. كانت بتعذبني كتير وانا صغير، مره حطت صباعي في الخلاط وشغلته عادي. ده غير بقى الحقن حقن اللي خرمت بيها جسمي. اصلها كان نفسها تطلع دكتوره، بس حقيقة عزة دي أحلى حاجة في دنيتي. مات يلا يا عمر. اللي بيجعر ده بقى جوز أختي، بقاله 10 سنين بيدور على شقة، والظاهر إن القعدة في بيتنا عجبته. يلا هديني بستحمل تقل دم اللي خلفوه عشان خاطر عزة. أيوه كده، أنا لبست عشان أطفي الشمع. في حاجة مش مريحاني. أيوه أنا ناسي حاجة. أنت ناسي إيه يا عمر؟ عمر انت ناسي حاجة. ناسي يا النهار، افتكرت انا عندي ميعاد مروة. معقول يا مروة لسه اوفلاين لحد دلوقتي؟ انت لسه يا عمر هتقعد قدام الكمبيوتر؟ ثواني وهحصلك. يعني هو اللابتوب هيطير؟ قوم بقى الاكل هيبرد. هشوف حاجة بس يا عزة. ما هو انت عقبال ما تشوف حاجة هيكون فتحي شطب على الاكل. هو فتحي قاعد على ترابيزة السفرة؟ امال انا بتنيل استعجلك ليه؟ لا انا جاي حالا، اذا كان كده يلا بينا. ها، ايه رايك في الحوار ده؟ عايزه رايي وما تزعليش. من الاخر كده فكك من الواد ده. ليه بتقولي كده؟ ده واد شكله عيان في دماغه. حرام عليكي، ده ابن ناس وحساس قوي. ما هو النوع الحساس ده بقى ما ينفعش في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده يا حبيبتي. وبعدين انت بتولك لا ليكي اب ولا ليكي اخ، انت عايزه واحد تتسندي عليه. يعني انت شايفاه جايب بوكي ورد وجاي يطلب ايدي؟ المهم انت كنت عايزاني في ايه اصلا؟ طب اقعدي بقى وصدري لي ودانك. اديني قعدت. خير خير ان شاء الله. فاكره الدكتور معتز؟ معتز لا، مش واخده بالي. معتز اللي بيفرق شعره على جنب ده، اللي كان معانا في العنايه المركزه. ايه اللي كانت ريحه بقه وحشه ده؟ اوعي يكون عايز يتجوزك. يا ريت يسمع من بقك ربنا. امال ايه القصه؟ معتز جاله عقد في مستشفى كبيرة قوي في الكويت، وقال لي اول ما هيستقر هناك هيبعت لنا انا وانتي. يبعت لنا؟ ايوه انا وانتي. هو لسه فاكرني؟ ده انا سبت المستشفى من سنين. فاكرك طبعا، مش انتي بس، وغادة كمان. انا قلت له غادة ربنا فتحها عليها وسابت اسكندرية ونزلت مصر وبتشتغل في الديسكوهات. يا بنت احنا كنا اشهر ممرضات في اسكندريه، معروفين بالثلاثي المرح. والله كانت ايام جميله. البنت غدا وحشتني، ما تعرفيش اخبارها ايه؟ كلمتها من كام يوم، عايشه في دور الدي جي يا ستي. وجوزها عامل ايه معاها؟ يعني شكلها مبسوط قوي. المهم قلتي ايه؟ مش عارف. هو ايه اللي مش عارف؟ مش احنا طول عمرنا بنحلم يجيلنا عقد في الخليج، نستف منه القرشين ونرجع على مصر نتجوز اي نطع ونستقر بقى. طب وروز؟ في ايه يا مارو؟ هي روز دي من بقيه عيلتك ولا ايه؟ وطي صوتك يا بنتي. روز دي مجرد واحده عيانه، وانت بتشتغلي عندها ممرضه، وفي الاخر يا هتخف يا ربنا هيفتكرها. في الحالتين هتمشي من هنا وترجعي لشغلك في المستشفى. بس انا ارتبطت بيها قوي. هو انت كل حد هتشتغلي عنده هترتبطي بيه نفسيا بقى ومش عارف ايه؟ انت فاكره الراجل الغني اللي قعدتي عنده سنتين؟ ايوه، يوسف الشربيني. ما انت كنت مرتبطه بيه برضه نفسيا، وهو كان بيحبك ويموت فيكي، واول ما شم نفسه ولاده سفروه اوروبا يكمل علاجه هناك، وادوك يا ست استماره سته ورجعتي على المستشفى. بس روز حاجه تانية، انا بحبها قوي زي امي بالظبط. اديكي جبتي من الاخر، بتحبيها زي امك يبقى تعملي معاها زي ما بتعملي مع امك، تقضيها جوابات ولما توحشك قوي كلميها في التليفون. ها قلتي ايه؟ هفكر. ما هو بصي بقى من الاخر كده، عشان انت تعبتيني وقطعتي نفسي، انا هخاف اسافر لوحدي. خلاص يا داليا، لما يبقى يسافر معتز بتاعك ده ويستقر ويبعت لنا ساعتها هنشوف. طب اديني صور من الورق بتاعك، بكره هجهزهولك. ايه ده انت قمتي ليه؟ يا دوب الحق الشفت بتاعي، هعدي عليكي بكره اخد الورق. اوكي. ما تكسليش عشان خاطري. رجب البواب هيرجع من السفر بالليل، اول ما يوصل هديله الورق عشان يصور. وهو مسافر فين ده؟ راح البلد يجيب مراته. والله وكبرت يا عمر وبقى عندك 30 سنة، يلا بقى شد حيلك عشان تتجوز. دي أحسن حاجة عجباني فيك يا عمر، إنك ما استعجلتش. مش أنا اللي اتجوزت وأنا عندي 26 سنة؟ يا سلام، وأنت كان حد ضربك على إيدك؟ يا ابني أنت كنت واقع من فوق الدولاب، ده أنا لولايا كان زمانك قاعد جنب أمك ولسه بتدور على شقة. عاجبك كده يا عمر؟ ما أنا قلت لك 100 مرة، كتر الكلام بيجيب الغلط. بس أنا كده كرامتي انجرحت. ما تكبرش الموضوع بقى يا فوقش، ده انت ناقص تقوم من على الاكل وتلم هدومك وتمشي. بص يا عمر، انا اعرفك من قبل ما اعرف عز اختك، يعني احنا اصحاب انتيم. لا لا لا، ما تقفرش، مش للدرجه دي يا فتح، ده الحكايه كلها معرفه ميكروباص وانت اللي لزقت فيا بعد كده. المهم انت لو اتحطيت في الموقف ده ممكن تعمل ايه؟ هلم هدومي فورا وامشي. ايه يا فتح، الم لك هدومك يا حبيبي؟ لا مش للدرجه دي، للاسف يا حبيبتي انا ما اقدرش اعيش من غيرك، ده انت عليكي صينيه مكرونه بالبشاميل. كان لازمته ايه بقى الرغي من الاول؟ اضرب اضرب مكرونه يا فتحي اضرب. خالو يا خالو. عايزه ايه يا روح خالو؟ هاد ودنك. عايزه دي ولا دي؟ لا دي، الجيل فريند بتاعتك بتنادي عليك على اللابتوب. اوكي، تسلم ايدك يا عزه. راح فين يا عمر؟ انت ما اكلتش حاجه؟ لا لا لا، انا كده تمام الحمد لله. بقول لك ايه، انا احتمال انام، ها فياريت ما حدش يدخل على الاوضه خالص. الله، طب وايمان اللي جايه تقول لك كل سنه وانت طيب؟ ايمان مي؟ بقول لك ايه يا عمر، احنا نص ساعه كده يا حبيبي وهنطفي الشمع. ماشي. لازم تتسحب من لسانك وتجيب سيره ايمان، اهو لو عارف ان انا جايبه له عروسه هيدخل اوضته ومش هيطلع منها. ما هو اكيد لما يشوفها هيفهم هي جايه ليه. ترقص له في عيد ميلاده ولا انا دايما كلمتي هي اللي بتقف في زوركو؟ اسكت يا فتحي. طب اعملي لي شاي. حاضر يا فتحي. اتأخرت كده ليه يا مروة؟ كل ده أوف لاين. أنا أسفة جدا، أصل داليا صاحبتي كانت عندي. يلا أنت جاهز؟ أنا جاهز، بس على إيه بالظبط؟ أعمل لك عيد ميلاد، أنا جبت لك شمعة واحدة، يلا عشان نطفيها. يا سلام، جايبة لي شمعة عندك في اسكندرية وأنا قاعد في روكسي، يعني أنا لو نفخت من عندي هنا من روكسي الشمعة تطفي في اسكندرية؟ طبعا يا ابني، إحنا في عصر الإنترنت. يلا يا عمر. حاضر. أنفخ؟ استنى استنى. في إيه؟ قول أمنية بسرك. اوكي. شفت الحكايه سهله ازاي؟ اهي الشمعه اتطفت. كل سنه وانت طيب. انت عارفه ان ده احلى عيد ميلاد عملته في حياتي. طب قول لي بصراحه، انت تمنيت ايه؟ تمنيت اخرج من صندوق الازاز. مش واخده بالي، صندوق ايه؟ اصل انا طول عمري عايش في صندوق ازاز يا مروه، بتفرج على الدنيا بس مش عارف اعيشها. انت عارفه انا بحب الكوره بس عمري ما لعبتها، بحب اتفرج على افلام رومانسي وعمري ما حبيت حد، حتى الافلام قليله الادب بتفرج عليها بس عمري. خلاص خلاص فهمت. تعرف يا مروة، انت اول واحدة في حياتي اتكلم معاها بالشكل ده، فيك حاجة كده مريحة تخلي الواحد يقول كل اللي جواه. انا كان طول عمري نفسي اطلع دكتورة امراض نفسية بس نسيت في الاخر على ممرضة. قصدك ايه يعني امراض نفسية؟ هو انا مجنون؟ لا لا خالص، ما انا كمان مجنونة. بقولك ايه، انت اخر مره جيت فيها اسكندريه امتى؟ انا بحب اسكندريه جدا جدا، بس الحقيقه عمري ما رحتها. طب ايه رايك تروح تطفي الشمع مع بسنت وعزه، وبعد كده تركب عربيتك وتيجي على اسكندريه؟ دلوقتي؟ ايوه دلوقتي، ما انت لازم تخرج من الصندوق الازاز ده. جرب كده تاخد قرار من غير ما تحسبها. ها قلت ايه يا عمر؟ عمر خليكي معايا يا مروه اما اشوف الحيوان ده عايز ايه. ايه في ايه يا فتحي؟ انا قلت لك 100 مره ما تطبش عليا في الاوضه كده زي القضا المستعجل. عايز ايه؟ الله جرى ايه يا عموره؟ هو انا غريب؟ ايوه يا سيدي انت غريب، والمصحف غريب. خلاص ارتحت؟ خلي بالك الكلام ده بيجرح كرامتي. ما هو انت مش واخد بالك ان انت ما عندكش كرامه اصلا عشان تتجرح. ها اتفضل قول عايز ايه وباختصار لو سمحت. العصفوره بتاعتك بتصوصو بره. عصفوره ايه؟ ايمان يا جدع. تاني يا فتحي؟ تاني هتقول لي ايمان تاني؟ ايمان بنت طنط زينب، وهي دي اللي جابها تصوصو عندنا. عايز اقول لك كل سنه وانت طيب، ما هي ناس ليها عزه وناس ليها ايمان، وشكلها كده جايبه لك هديه تقيله يا معلم. طب يا فتحي ماشي، هلبس الشراب وهحصلك على طول. على قول لازمته ايه الشراب؟ هي ايمان غريبه دي، خلاص بقت واحده من العيله. امشي اطلع بره يا فتحي، امشي اطلع بره. اوه بقى يا ساتر، ده انت رزل. ايوه ها. ايوه يا مروه سوري. لا عادي ولا يهمك. انا حاسس اني عايش في جبلية قرود. احنا كنا بنقول ايه؟ كنت بقول لك تاخد بعضك وتيجي اسكندريه. اسكندريه بس صعب قوي النهارده. شفت بقى، انت اللي مش عايز تطلع من الصندوق الازاز اللي حابس نفسك فيه. لا اصل انت مش واخده بالك، انا ما ينفعش اخد اجازه من البنك اليومين دول خالص. بس هو الحقيقه انا ممكن اجيلك الخميس واقعد معاكي جمعه وسبت، ايه رايك؟ توعدني؟ اوعدك. يلا روح في الشمع مع ايمان. ايه ده وانت سمعتي؟ عادي يا عموره، هي ايمان غريبه، دي بنت طنط زينب. منك لله يا فتحي. ما شاء الله، شفت يا عمر ايمان كبرت ازاي وبقت عروسه؟ اه ده انا عماله افتكر وهي صغيره كنت رفيعه كده زي السناره ومش باينه من الارض، لكن دلوقتي ما شاء الله ما شاء الله بقيتي قمر. ميرسي يا عزه. فاكر يا عمر؟ فاكر لما علقناها من رجليها وربطناها في سور السطوح؟ وفاكره لما حطيتيها في قفص المانجا وسحلتيها على سلالم العماره؟ وانت كنت زعلان يا عيني قوي عشان القفص اتكسر. كان ليكي حركات زباله يا عزه. حرام عليك، ده انا كنت زي النسمه. الحمد لله ان انا لسه عايشه. بس القفص اتكسر. عشان تعرفي يا انسه ايمان انا بتعذب قد ايه في وسط العيله دي. يا اخويا يعني انت شايفنا ماسكين في ديلك؟ شايف يا عمر اختك بتقول ايه؟ بتهزر معاك يا فتحي، وبعدين انت ما عندكش ديل اصلا. اوعى يكون عندك ديل يالا ومخبي علينا، لف كده. ها؟ لا ماشي، حتى انت يا عمر؟ خلاص بقى يا فوقش. قولي لي يا ايمان، انت درستي في كليه ايه؟ اداب انجلش. يعني اكيد بتعرف انجليزي كويس. لا بتعرف الماني. انا فعلا درست الماني. يا سلام، ده انت كنز. ما تحترم نفسك يا فتحي. قوم يا فتحي قوم. ايه واخدنا على فين؟ نحضر السفرة ونطفي الشمع، خلي ليلتك تعدي على خير. انا لو منك ما ضيعهاش من ايدي ابدا. جمال وقوام ومعاها انجليزي والماني، يعني يوم ما تقول يا شغل مرتبها مش هيقل عن 5000 جنيه. يعني عجبك؟ ايه اللي عجباني؟ دي طالعة من عيني. يا عزة يا عزة. سيبيني انام احسن. طب نخلص التفاحة دي عشان خاطر مروة حبيبتك، عشان حبيبتك برضو. حبيبتي طبعا. نخلصها وبعدين ناخد الدواء وتنامي. ما هو الدواء ده هو اللي بينيمني. لما الدكتور يجي بكرة ان شاء الله خليه يكتبلك على حاجة اخف. انا زهقت بقى من قعدة السرير. بكرة تخفي ونسافر مع بعض اتينا، ولا انت رجعتي في كلامك؟ انا بحبك قوي يا مروة، لو خفيت هنسافر سوا اتينا، ولو مت هفضل معاكي برضو. بعد الشر عليكي، ليه بتقولي كده؟ انا هكلم الدكتور يجي يكشف عليكي. بلاش يا مروة بلاش عشان خاطري، صدقيني انا بقيت كويسة. انا كل الحكاية عاوزة انام بقى. خلاص هديك الدواء ونامي، ولو عوزتي اي حاجة رنيلي الجرس، انا تحت بشيت مع عمر. سلميلي عليه كتير وقولي له روز عايزة تشوفك. بجد؟ طبعا، مش لازم اطمن على البوي فريند بتاع مروة حبيبتي. عموما هو هيجي اسكندريه يوم الجمعه. خلاص احنا نقضي اليوم كله مع بعض. يا حبيبتي يا روز انا بجد بموت فيكي. ده تلاقيه رجع بالبواب، رجع من البلد. مدام روز انتي نمتي؟ تصبحي على خير يا حبيبتي. كل سنه وانت طيب يا استاذ عمر. استاذ ايه يا ايمان؟ وانت شايفاه قاعد قدامك بالطربوش على دماغه؟ قولي له يا عمر. انا متشكر جدا جدا والله، ما كانش لازم تتعبي نفسك. وريني كده يا عمر، الساعة دي مضروبة ولا اصلي؟ والله انت ما عندك دم. مضروبة طبعا. لا دي سينيه والله. مش قلت لك عروسة لقطة؟ انت هتحترم نفسك ولا اقول لعزة فعلا؟ لا لا خلاص خلاص، دي حتى الساعة استيكها جلد وشكلها يقرف. هو صحيح الشقة اللي في الرابع فدية؟ اه، ما انت عارفة عمك العزيز الله يرحمه ما عندوش ورث. اه، على كده بقى طنط زينب هتسيبها لك تتجوزي فيها؟ ماما عايزة تفتحها على شقتنا وتعملها زي فيلا كده. يا اختي عين العقل، مامتك دي عين العقل وطيبة ومحدش بيسمع لها حس، يعني جوزك بقى مش هيبقى متضايق في حاجة خالص. واخد بالك انت يا عمر؟ لا مش واخد بالي يا عم. دي بتقول لك فيلا وامها لا بتهش ولا بتنش. بصراحه كده انت لو ما اتجوزتهاش دلوقتي انا هرمي علاقتك يمين الطلاق واتجوزها انا. يا سافل يا منحط، هي وصلت للطلاق يا فتحي. طلاق؟ يا ساتر يا رب، ايه اللي جاب سيره الطلاق يا عمر؟ ما تنطى يا سبع الرجال، ولا تحب اقول لها انا؟ لم الدور يا عمر ارجوك، ده انا حبيبك. مين لا مين اللي قال انك حبيبي؟ ده انت عيل رخم وبتنزلش من زور، ومن يوم ما دخلت الشقة دي وانا مش طايق نفسي بسببك. يعني يرضيك بس انت تعيش من غير اب؟ مسكتني من ايدي اللي بتوجعني. هي ايه الحكاية يا عمر؟ اصل الراجل الجزمة، واخد بالك يا فتحي؟ ايوه ايوه، اللي فتحي اشترى منه التورتة الراجل الجزمة. ايوه ايوه، اكد عليه ان الجزمة ده عايزها من غير مكسرات. ايوه، عشان عزة حبيبتي بتحبها سادة، انا بكرة هعدي عليه وبهدله. مين ده؟ انهي راجل؟ الجزمة. ايوه كده. بس على فكرة التورتة حلوة قوي. بجد عجبتك؟ ده انا اللي منقيها بنفسي. ابو سويلة مش ناوي يجيبها البر. قوم يا فتحي، قوم بنتك بتنادي عليك. انا مش سامع حد بينادي. قوم يا فتحي، قوم يا فتحي، خلي ليلتك تعدي على خير. قلنا حاضر، مستعجل على ايه؟ افندم عايز مين حضرتك؟ مش دي فيلا مدام روز؟ ايوه. طب اوعي بقى من وشي. انت بتستهبل؟ بقول لك ايه، لم الدور عشان نعرف نتفاهم. نتفاهم على ايه يا بني ادم انت؟ شكلك كده هتزعليني وما اضحكش عليكي، انا زعلي واحد شاوي. بصراحه انا مش فاهماك، انت جاي تزعل هنا ما تروح تزعل في حته تانية. طب وسعي بقى، خلينا نتفاهم جوه. بص يا جدع انت، مدام روز نايمه مش هينفع تقابل حد. يلا يلا مع السلامه. عايزه تقفلي الباب في وشي يا بنت؟ بنت اما بنتك احترم نفسك. لا ده انت لسانك طويل وشكلي كده هقطعهولك. ايه ده مطوة؟ ما قلتليش بقى ايه رأيك في عمر؟ يعني لذيذ ودمه خفيف. لا والاهم بقى، لا ليلة في سجارة ولا كاس. كاس؟ يعني ايه كاس؟ يعني ماشي على الصراط المستقيم، مش شغلي للبيت ومن البيت للشغل. ده انا حتى ما افتكرش انه في يوم من الايام كان عنده صحاب. معقول؟ يا بنتي دي ماما الله يرحمها كانت دايما تقول الآية اتعكست، المفروض عزة تطلع واد وعمر يطلع البنت. شكلك كده يا عزة بتقطعي في فروتي. بالخير والله يا عموري، ده انا كنت بقولها انك مالكش في المشي البطال. انت بتجيب الكلام ده منين يا بنتي؟ المسلسلات التركي كانت دماغها. طب انا راضية ذمتك يا فتحي، وديك رائد على قلبنا بقالك 10 سنين. ايوه. عمرك شفت عمر مصاحب بنت ولا نايم على بطنه وعمال يحب في التليفون؟ بصراحة لا، ده حتى الموبايل بتاعه بيرن كل كام شهر، وغالبا بتبقى النمر غلط، واللابتوب بقى بتاعه بالكتير قوي بيعمل عليه حسابات. انا مش عارف يا فتحي انت مركز معايا كده ليه. مش اخويا يا جدع. ولا اعرفك. خال عمر. يا خال عمر. ايوه يا حبيبتي. الجيرل فريند بتاعتك عمال تنادي جامد قوي في اللابتوب. جيرل فريند؟ الو البوليس، انا عايز ابلغ عن جريمه قتل. انت بتشتغليني ولا ايه يا بنت يا بسنت انت؟ والله خالتي كانت في الكاميرا وعمال تنادي جامد، حتى حسن صاحبي قال لي دي مزه جدا. وكمان حسن شافها. تفتكري هي قفلت ليه يا بسنت؟ تلاقيها زهقت، ما انت اتاخرت عليها قوي. اعمل ايه في ابوكي وامك الرغايين دول؟ طب يا خاله انا هروح انام. باي باي باي يا روح خاله. انا فعلا انسان غريب، ازاي لحد دلوقتي ما خدتش نمره تليفونها؟ مشكله هتكون زعلت مني وافتكرت اني قاعد كل ده بحب في ايمان. الله يخرب بيتك يا فتحي، دخلت عليا ببوزك النحس بوظت لي الدنيا. رحتي فين يا مروه؟ هفضل قاعد كده قدام اللابتوب؟ هو اتاخر كده ليه؟ ده لو بيت بحج كان زمانه خلص. يبكي البت عليها وتفعلي. بقول لك ايه، ادخل ظبط الليله وانا هامن الفيلا من بره، بس خف رجلك. تمام تؤمر يا ريس. رد عدي عليا يا روز، مش وقت نوم دلوقتي خالص. يا روز اصحي عشان خاطري. يا نهار اسود يا نهار اسود، في صوت تحت. ليكون الراجل صحي تاني هعمل ايه يا ربي؟ اعمل ايه يا روز؟ روز في ايه يا ماوى؟ في مصيبه يا مدام روز، واحد دخل عليا الفيلا وكان عايز يعتدي عليا، وانا من خوفي قتلته. طب مستنيه ايه؟ بلغ البوليس. ما انا بلغته، والمفروض انهم جايين في السكه. طب اهدي اهدي، كل حاجه هتتحل. اهدى ازاي بس؟ في صوت تحت يظهر كده انه لسه صح. انا خايفه قوي يا مدام روز. صاحي؟ طب اهربي اهربي من باب المطبخ. اول ما يوصل البوليس هتصل بيكي. لا لا لا، ما اقدرش اسيبك. اصل انت ما شفتيش منظره عامل ازاي. حاولي تقومي والنبي، حاولي تقومي وتيجي معايا. ما انت عارفه انا ما اقدرش اتحرك من على السرير، وبعدين لو هو لسه عايش مش هيعمل معايا حاجه، انا ست عجوزه. يلا يلا يا حبيبتي. ايوه بس ما فيش بس، يلا عشان ما ازعلش منك. طب خدي السكينه دي، لو حاول يقرب منك اقتليه. سكينه؟ اوكي سيبيها جنبي يا حبيبتي يا مدام روز. يلا بقى اتحركي اتحركي يا ماوى. حاضر. معلم ابو شرف. في ايه يا سيد؟ بتربيني يا معلم، بتربيني. ماله الزفت ده؟ متلاح على الارض وقاطع النفس. عايز تفهمني، بنت مفعوصه زي دي هتقتل دجل زي ده؟ عندك مرمي على الارض اهو. والبنت فين؟ فص بالعداب. يا خسرتك يا تربيني، يا خسرتك. ده الرجاله بشربات كان بتريعش قدامه، تكون نهايتك كده تتربي في الارض. بس تقع تحت ايدي وانا هشرب من دمها. انا قلت لك بلاش التربيني، البانجو لحس دماغه. هقول ايه للباشا دلوقتي؟ بقول لك يا معلم، العمليه دي بصراحه بقى الفتها وحشه. ما تيجي القط ويا ضربه دخلت شر. هو ادخل الحمام زي خروجه. هتكلم مين يا معلمي؟ الو، ايوه يا باشا، انا ابو سنة. هتنطعي غجر، مين اللي كان هيسفركوا ايطاليا ودفعتوا له كام؟ ما اعملوا حسابكوا، انتوا مش هتمشوا من هنا الا لما اعرف السفريه دي تبع مين. يعني يا باشا الراجل عايز يخدمنا ويسفرنا، نقوم نبلغ عنه؟ يخدمكوا؟ ليه؟ هو كان هيسفركوا في طياره ايرباص، ده مركب متر في متر، يعني نصكم كان هيموت في البحر والنص التاني هيتقبض عليه. اهو كده احنا ميتين، اهو نموت في البحر احسن ما نموت بالجوع. طارق يا باشا. في ايه يا سمير؟ جريمه قتل. الو، اهلا يا دكتور. الحمد لله تمام. نتعشى ايه يا دكتور معتز؟ انا في المستشفى عندي شفت. عديت على مروه وهاخد منها الاوراق بتاعتها بكره. خلاص يبقى اشوف حضرتك بكره في المستشفى. سلام. نتعشى؟ هو الراجل ده عبيط ولا ايه؟ مروه، انا رحت في 60 داهيه يا داليا. ايه الحكايه يا سمير؟ انت مش قلت ان في بلاغ من واحده قتلت واحد حاول تهجم عليها؟ ايوه يا ريس، بس لما جينا الفيلا ما لقيناش لا واحد ولا واحده، مفيش غير جثه الست العجوزه دي. والطبيب الشرعي قال ايه؟ بيقول ان القاتل مش محترف، او كان مستعجل لدرجه انه ساب السكينه جنب الجثه وعليها بصمات. طيب انا عايز البصمات اللي على السكينه دي تطلع في اسرع وقت ممكن، واجمع لي بصمات كل اللي عايشين في الفيلا. حصل يا ريس. يا ترى في اثار للسرقه؟ بغض النظر عن السرقه يا ريس، بس الخزنه كانت مفتوحه، وواضح ان اللي فتحها عارف نمرها، حتى البيبان والشبابيك كلها سليمه. ايه ده؟ انت مين يا ابني؟ يعني رجب البواب يا باشي. فين الراجل اللي اتقتل هنا يا رجب؟ انا ما شفتش حاجة يا باش، انا لسه توك واصل من البلد، وما دخلت الفيلا لقيت البقاوات مبدورين في كل حتة، والست روز مكتولة، وقعدت تشيل من الارض وحط على دماغي. طب ركز معي بقى كده، بدل ما تفل راسك مطرح ما انت واقف. احنا جالنا بلاغ من واحدة انها قتلت واحد. مين الواحدة دي بقى؟ يا باشا ما فيش حد في الفيلا غير المدام روز الله يرحمها، والانسه مروه. مروه دي بنتها؟ لا، دي الممرضه بتاعتها، يجي لها اكتر من سنتين، هي الوحيده اللي معمره معاها. اصل مدام روز دي كانت خلقها ضيق شويتين. مين اللي في الصوره دي يا رجب؟ دي الانسه مروه، تتحط على الجرح يطيب والله يا باشا. وما تعرفش هي اشتغلت هنا عن طريق مين؟ الباشا مصطفى المحامي، كان صاحب جوز الست روز، وهو اللي مسؤول عن كل صغيره وكبيره، ودي نمرته اهي سيادتك. خد يا سمير، اتصل بالمحامي ده، عايز يكون عندي في المكتب بكره الصبح. حاضر يا ريس. وخد رجب الاسم عشان يتفايش. والله العظيم يا باشا، ما ليا ذنب في المصيبه دي والله العظيم. ايوه يا طارق، اتاخرت كده ليه؟ الحكايه مش باين لها مروحه يا نوح، انا عندي جريمه قتل والقتيله خواجه، يعني الموضوع مقلق. حرام عليك، هفضل قاعده طول النهار والليل لوحدي؟ بقولك ايه، خدي بعضك وروحي بيت عند حماتي. يا اخي حس بيا، انا قادره اتحرك من الطلق اللي هيقطع بطني. طلق اللي هيجيلك وانت لسه في الشهر السادس. اهو جه بقى وخلاص. طب استني يا سمير. ايه يا ريس. انا عايز اللي اسمها مروه دي النهارده باي شكل، فاهم؟ تمام يا ريس. ايوه يا نوها. انت لسه صاحي يا عمر؟ لا نمت. نمت ازاي وانت قاعد قدام اللابتوب؟ بقولك ايه يا عز، انا ما عنديش دماغ تقعدي تقولي لي انت حطيتني في موقف بايخ مع ايمان والرغي اللي ملوش لازمه، ما حدش قالك تهزميها اصلا. ومين قالك ان ايمان اتضايقت؟ دي فرحانه انك بتشيت مع بنات في النت. فرحانه؟ ده ايه البت الجبله دي؟ يظهر يا اخويا بنات اليومين دول بيحبوا الواد المخربش. طب كويس، انا الحمد لله مش مخربش. بس ايه رايك فيها؟ اظن ما فيهاش غلطه، ادب وجمال ومتربيه تحت عيننا. يا عزه انا ما ينفعش ارتبط بواحده زي ايمان. ليه ان شاء الله؟ ناقصه ايد ولا رجل؟ يا ستي لا ناقصه ايد ولا ناقصه رجل ولا مناخير، ايمان دي زي القمر. يا اخويا حيرتني معاك، امال ايه الحكايه؟ يا عزه انا لو اتجوزت ايمان هخنقها معايا في الصندوق اللي انا محبوس فيه ده. صندوق؟ هو انت عايش في صندوق؟ ايوه، صندوق ازاز. انا مش فاهمه حاجه. مش مهم، بص يا عز، انا في موضوع الجواز ده بصراحه ما بحبش اقاطع، يعني الموضوع ده في الاخر اسمه ونصيب. يعني انت مثلا جالك عرسان بعدد شعر راسك وقعدت تتنططي على ماما، لا ده طويل، لا ده قصير، لا ده مربع، وفي الاخر رزيتي على فتحي. ما هو البني ادم اللي نايم بيشخر جوه ده، لو عرف انا رفضت عرسان شكلهم ايه ما كانش اتمرع المرعى دي وبس ايده وش وظهر، وكان وقتها سجد سجده شكر زي بتاعه ابو تريك. الله ينور عليكي، عرفتي بقى ان الحكايه مش بايدينا. بس انا قلبي حاسس اني امام من نصيبك. وبعدين يا اخويا انت مش هتتعب في حاجه، بدل ما انت قاعد في اوضتك بزلوعك كده هتاخد شنطه هدومك وتنزل تقعد معاه عند امها. ويبقى عملنا ايه جديد بقى ان شاء الله؟ ما في الاخر انا وهي هنعيش بزلوعنا في نفس الصندوق. هيقول لي صندوق تاني. يعني انت سبتي زلوعنا ومسكتي في الصندوق؟ خلاص يا عزه خلاص، خليها بظروفها واللي رايده ربنا هيكون. يلا قومي قومي نامي بقى. تصبح على خير يا حبيبي. بقول لك ايه، ما قلتليش يعني ايه تاني؟ هي ايه حكاية الجيرل فريند اللي انت بتشيت معاها دي؟ مروة؟ انت متأكد انها موجودة في المستشفى؟ عيب يا معلمي، ده انا تلميذة. بس المستشفى دي كبيرة قوي وليها بدل البوابة 10، وممكن تكت مننا في اي لحظة. متأخذنيش في السؤال يا معلم، مش البنت خلاص لبست الليلة والبوليس قلب عليها الدنيا وكلها شوية يعني يقبضوا عليه؟ ايوه تمام. امال احنا بقى بندور عليها ليه؟ مش عارف، اكيد الباشا دماغه فيها حاجة. طب وايه العمل دلوقتي؟ خليك انت واقف هنا وانا هدخل عايز عليها جوه. ماشي يا معلمي. حرام عليك يا طارق. معلش يا حبيبتي انا اسف، اصل ده تليفون من مساعد الوزير، هرد عليه وبعدين زعقي زي ما انت عايزه. طب اخلص. الو. ايوه يا باشا. لا لسه سعادتك. حاضر حاضر. ياه للدرجه دي يا فندم؟ لا تمام عليك تمام، الموضوع هينتهي في خلال 48 ساعه. اتفضل يا فندم، اتفضل، مع السلامه. يعني انت سايبني طول النهار وجاي وش الفجر تجعر في التليفون وتصحيني من النوم؟ ما انا قلت لك روحي لحماتي. ايه حماتي؟ حماتي اللي انت ماسكها لي من الصبح دي اسمها ماما. طب خدي يا حبيبتي. ايه ده؟ اضربيلي بالكوبايه دي في دماغي يمكن تهدي. حرام عليك يا طارق، انا هولد على روحي. معلش يا حبيبتي استحمليني بقى الكام يوم دول. ايه ده انت بتلبس الجزمه تاني ليه؟ لازم اروح المديريه. طب هات لي ماما يا طارق. بس كده؟ حاضر، هقبض لك عليها حالا وربع ساعة وتكون عندك. سلام. هو الراجل اتجنن ولا ايه؟ اقول له عايزة ماما يقول لي هقبض لك عليها؟ بتعمل ايه عندك يا فتحي؟ بدور على الشراب بتاعي. وشرابك ايه اللي هيجيبه في اوضتي؟ ما انا مش عارف عزة ودت الشرابات فين؟ تفتكر وديتها فين يا عمر؟ صدق انت فعلا انسان بارد، واخد بنطلوناتي وقمصاني وشراباتي، والله العظيم انت خنقتني. هو انا غريب يا عمر؟ ده احنا اخوات يا جدع. يا سيدي انا مش عارف انت ليه مصر ان احنا اخوات. الله افهمها، انت حالله جوز اختي وقريب قوي هطلقك منها ان شاء الله. ايش تعمل يا فتحي؟ الفطار يا عزة. انت فين يا سمير؟ بغض النظر عن الرئيس في البيت يعني. يعني ايه في البيت؟ ابطل اللي اسمها مروه دي؟ لا بس بلغتهم في المنصوره يفتشوا بيت امها. يفتشوا؟ قوم يا سمير واقلب الدنيا عليها، الخواجه اللي اتقتلت طلعت حاجه مهمه. تعرف جوزها كان بيشتغل ايه؟ اديب يوناني واخد جايزه نوبل. الخبر اتذاع في الفضائيات والداخليه مقلوبه يا ابني. ده ايه الحظ المنايل ده؟ اصحى يا سمير، بدل ما ابعت المخبرين يجيبوك من سريرك. حاضر يا ريس، ساعة زمن وتكون مروة واللي جابه مروة عندك. صباح الفل يا عموره. صباح النور يا شادي. ايه مالك جاي مقفل كده ليه على الصبح؟ ما انت عارف يا شادي انا دماغي بتبقى منمله الصبح وما بحبش الرغي الكتير. بقولك ايه، ما تيجي معانا مارينا يوم الخميس؟ الخميس الجاي؟ لا لا لا لا، مش هينفع مش هينفع. ليه يا ابني وراك ايه؟ ما انت عازب زي حالاتنا. اصلا انا مسافر اسكندريه يوم الخميس الجاي. اسكندريه ايه يا عمنا، ده انت قديم قوي. قديم ايه وجديد ايه يا ابني؟ هي جزمه برباط هشتريها يا عمر؟ ده الموزه في مارينا حاجه تانية خالص. معلش يا شادي اخلعني انا علشان ده مشوار مهم مش هقدر افوته. يا للدرجه دي حلوه قوي، تبقاش ريزل بقى. يا ساتر، ده انت شبه جوز اختي. عموما لو غيرت رايك رن لي على الموبايل. اوكي. ازيك يا عمر؟ عزه، انت ايه اللي جابك هنا؟ ده ايه المقابله الناشفه دي؟ بدل ما تقول لنا نورتوا اتفضلوا استريحوا تشربوا ايه؟ هو انا مديكي ميعاد في كازينو الشجره؟ هو انت مش واخد بالك ان ايمان معايا؟ سوري يا ايمان، اصلي بصراحه اتخضيت اول لما شفت عزه. لا ولا يهمك، هو المفروض فعلا كنا نتصل قبل ما نيجي. يا ابني احنا جايين ننفع البنك بتاعك، ايمان عايزه تفتح حساب. حساب؟ طب اتفضلوا استريحوا. اتفضلوا دلوقتي، اتفضلوا استريحوا. احنا عموما مش هناخد من وقتك كتير خالص. بص، هي ماما كانت باعت حتة أرض صغيرة كده ومصرة تديني 100,000 حطهم في حسابي. طب وعايزة تحطيهم وديعة ولا حساب جاري؟ بصراحة أنا ما بفهمش في الحاجات دي خالص. ما تشوف أنت بقى إيه الأحسن يا عمر. أمال إحنا جايين لك ليه؟ بص يا ستي، لو أنت مش ناوية تصرفي منهم أنا ممكن أحطهم لك وديعة أحسن. وتصرف منهم ليه؟ ليه تصرف منهم؟ هي طنط زينب مخليها عايزة حاجة؟ يا ستي سيبيها هي تقرر يا عزة. مش بقولك عمر، عمر زي النسمة، لو كان فتحي بقى كان حشر مناخيره وقعد يفتي. خلاص يبقى خليها وديعة. اوكي وديعة. بقول لكم ايه، هي القصة دي يعني هتاخد وقت قد ايه كده؟ يعني مش اكتر من نص ساعة بالكتير قوي. يا طيب، اروح انا اشتري حاجة من المول واجي على طول عشان تعيشوا انتوا مع بعض. كتاكيت؟ كتاكيت؟ غريبة قوي عزتي، بس دمها خفيف وانت كمان دمك خفيف. انا؟ انت مالك مستغرب كده ليه؟ يعني اصل كل زمايلي اللي في البنك بيقولوا عليا دم تقيل وقتم وما بحبش الرغي كتير. كل ده؟ اوه ده بيقولوا عليا بلاوي. انا عايز اقولك ان مفيش حد هنا في البنك اصلا بيقبلني. بس انا مش شايفة كده خالص. طب قوليلي انت شايفاني ازاي؟ انا ما شفتش مروة يجي اكتر من سنة، وزي ما حضرتك شايف انا بخلص الشيفت بتاعي واروح انام على طول واصحى اجي على المستشفى تاني. عايزه تفهميني انك ما شفتيش صاحبتك الانتيم من سنه؟ الدنيا مشاغل يا استاذ. استاذ بغض النظر، اسمعي يا شاطره. اسمي داليا حضرتك. ماشي يا ست داليا حضرتك، انت من اللحظه دي عليكي مراقبه 24 ساعه، ولو عرفت انك على اتصال بيها او قابلتيها الشفت بتاعك هيكون عندي في الحجز. فهماني يا اموره؟ ايوه، عن اذن حضرتك عشان عايزه اروح انام. مروه اصحي يا مروة. في ايه يا داليا؟ انت لازم تسيب المستشفى دلوقتي حالا. ليه؟ الراجل عايز يقتلني موجود هنا؟ لا، مدام روز مالها؟ اتقتلت. ايه بتقولي ايه يا داليا؟ انت جننتي؟ ازاي تقولي كده؟ للأسف هو ده اللي حصل، روز اتقتلت. يا حبيبتي يا روز، انا السبب، ما كانش لازم اسيبها. يعني كنت هتعملي ايه؟ اكيد كانوا هيقتلوك انت كمان. اسمعي يا مروة، البوليس قالب الدنيا عليك. ليه؟ هما فاكرين ان انا اللي قتلت روز؟ هو الضابط ما قالش كده بالظبط، بس الطريقه اللي كان بيكلمني بيها بتقول ان هو شاكك فيكي. يشكوا فيا ازاي؟ ده انا اللي اتصلت بيهم وبلغتهم اني قتلت راجل حاول يتهجم عليا. مفيش راجل من اصله، روز هي اللي اتقتلت. يعني انا مجنونه؟ بقولك انا قتلته بايديا، دول ضربت السرنجه في رقبته. احتمال يكون اغمى عليه بس، ولما فاق قتل روز. طب انا هعمل ايه دلوقتي؟ لازم تهربي لحد ما نعرف راسنا من رجلينا. اول حاجه لازم تسيبي المستشفى دلوقتي حالا. المستشفى مترشقه مخبرين، وانسي ان انت تروحي لامك خالص، اكيد البوليس محاصر المنصوره كلها من بابها. طب اروح فين؟ مفيش غير غاده، انزلي مصر دلوقتي حالا وكني عندها كام يوم لحد ما نشوف هترسى على ايه. تفتكر الراجل اللي عايز يقتلني موجود هنا؟ ممكن، بس مش هيقدر يقرب منك، البوليس منتشر في المستشفى كلها. يلا البسي الروب ده وحصليني بعد 10 دقايق. ربنا يستر. ايه يا عموره، مش ترمي السلام. هي مش دي شقه ايمان؟ ايوه. وانت بتعمل ايه عندك؟ يعني هكون بعمل ايه؟ بشتغل. بشتغل ايه ان شاء الله؟ بتصلح لها الحنفيه ولا بتسلك لها البلاع؟ لا انا الكلام ده كله هفوره، اصل طنط زينب قعدت تتحايل عليا عشان امسك مقاول توضيب الشقه، عايزه تعمل السلم الداخلي والتشطيبات. السلم الداخلي والتشطيبات والديكورات واللازم منه. اه وانت ايه بقى علاقتك بالموضوع ده؟ هو انت مش مهندس كهرباء يا ابني؟ يا سيدي كلها هندسه، وبعدين هي كيمياء. المهندس من دول بيجيب دولاب الصنايعيه بتوعه ويقعد يترسم عليهم ويزعق لهم شويه والليله بتتلم. تعرف يا فتحي انت كل يوم بتاكد لي فعلا ان الانسان اصله قرد. انت ايه يا اخي، ما عندكش احساس؟ ذنبهم ايه الناس دول تبوظ شقتهم وتضيع فلوسهم؟ ما تخافش انا هرفع راسك، بس عشان خاطري بلاش تبوظ لي الليله. انا داخل على اقساط ملهاش اخر، قسط مدرسه بسنت وقسط كليه عزه وقسط العربيه وقسط وعزه. عارفه الموضوع ده طبعا، وانا اقدر اعمل حاجه من غير ما اخد الاذن. طب وهتعمل ايه في الدولاب؟ دولاب ايه؟ دولاب الصنايعيه يا باشمهندس. قتل ايه بس يا ماما؟ وبعدين ما انت عارفة انا كنت بحبها قد ايه. انا خلاص انتهيت يا ماما، ادعيلي يا ماما. مش عارفة، اول ما استقر في مكان هكلمك. ايه ده؟ انت بتعمل ايه؟ سيب الموبايل حرامي. كويس ان انت جيت يا استاذ عمر، كنت عايزاك في موضوع مهم جدا. طبعا هتشكيلي من فتحي، اكيد اتخنقتي منه. لا لا لا خالص، بالعكس انا بس كنت عايز اخد رايك، يعني بفكر افتح المطبخ على الليفنج روم. يا انسه ايمان قلتلك ما ينفعش، وبعدين دي موضه قديمه وراحت لحالها. انت مالك انت يا بارد؟ الله، هي بتسالني ولا بتسالك؟ قلتيلي انت عايزه ايه؟ عايزه افتح المطبخ على الليفنج روم. والله فكره هايله. خلاص هعمل كده طبعا. طب في حاجه تانية، كنت عايزه ادخل البلكونه في الريسبشن واقفلها بالازاز. اهي دي الافكار كده، الريسبشن يبقى ملعب كوره. بس انا بتخنق من الازاز. انت عندك حق، احنا نخلي البلكونه زي ما هي. في حاجه تاني؟ في كتير، في حاجات كتير كنت عايزه اخد رايك في الدهانات والارضيات. طب ممكن ناجل الموضوع ده لوقت تاني عشان انا راجع من الشغل تعبان. بس اعمل حسابك انا مش هاخد رايك. ايه هي الحكايه ظبطت ولا ايه؟ انا شامم ريحه استلطاف. خليك في حالك يا لطيف. انتوا بتقولوا ايه؟ لا مفيش حاجه، ده انا بقول له بس يطلع معايا عشان يطفح. زمان عزه حضرت الاكل. هرفع بقيه المقاسات واحصلك. مروه مش ممكن تعمل كده ابدا، اكيد في حاجه غلط. ولما هي بريئه هربت ليه؟ مروه زي بنتي، ولما كنتش واثق فيها مستحيل اوديها لمدام روز. اصل انت ما تعرفش روز دي بالنسبه لي ايه. دي مش مجرد زبونه عندي، وجوزها الله يرحمه صديق شخصي من 15 سنه. مصطفى بيه، انت محامي كبير وكل الكلام ده على عيني وراسي، لكن في الاخر الادله هي اللي بتحكمنا. بالظبط يا طارق بيه، الادله اللي بتحكمنا. وانت قلت لي ان مروه بلغت البوليس وقالت انها قتلت راجل حاول يعتدي عليها، يعني القتل هنا دفاع عن النفس. راجل مين؟ احنا ما لقناش غير جثه الخواجيه مقتوله بسكينه، واللي انت ما تعرفوش بقى ان نتيجه البصمات طلعت. عارف السكينه لقينا عليها بصمات مين؟ بصمات مين؟ بصمات مروه. هو في قاتل بيسيب بصماته على أداة الجريمة؟ ده لو ساب أداة الجريمة من أصله. يعني ممكن لو قاتل ما عندوش خبرة. ده كلام ما يدخلش العقل يا أستاذ العزيز. أي محامي عندي تحت التمرين ممكن يطلعها براءة من أول جلسة. طب لمت هدومها ليه والخزنة المفتوحة؟ أستاذ مصطفى عندك فكرة الخزنة كان فيها إيه بالظبط؟ أوراق خاصة بالمرحومة، ومن يومين سحبت مليون جنيه من البنك وحطتهم بنفسي في الخزنة. وعملت كده ليه؟ روز هي اللي طلبت كده، احتمال كانت هتدي جزء المروة وجزء تتبرع بيه كالعادة. طب ومروة عندها فكرة عن اللي في خزنة؟ ما عرفش. معقول يا مروة كل ده وما دخلتيش على النت؟ ده انت كنتي اونلاين 24 ساعة. اكيد في حاجة غلط، يكون الكمبيوتر بتاعها باظ ولا ما دفعتش فاتورة النت. انا بقيتش فاهم حاجة خالص، انا اصلا مش فاهم نفسي. هو انا معجب بمروه دي ولا معجب بايمان؟ وليه لما ايمان ظهرت في حياتي مروه اختفت؟ اكيد مروه دي مش حقيقيه. ايوه ايوه انا واضح ان انا صنعتها من خيالي. بس لا لا، بسنت شافتها وسمعت صوتها. صوتها ايوه ايوه يا بسنت. بسنت ايه يا عمر؟ بسنت نايمه. انت كده هتتجنن يا عمر، انا لازم ارضى بالاسم والنصيب، وزي ما بتقول عزه ايمان ما فيهاش غلطه. صح طارق باشا. تمام يا ريس. هو ايه اللي تمام؟ فين مروه سمير؟ بغض النظر، بس احنا قدرنا نحدد مكان الموبايل بتاعها. طب ما روحتش تقبض عليها ليه؟ ما انا قلت اجي افرحك الاول. روح يا سمير هات البت دي من تحت الارض. ولا اقول لك استنى انا جاي معاك. صباح الخير. صباح النور. عموري حضرتك. اتفضل. ايه اللي مكتوب في الورقه دي حضرتك؟ ده رقم حسابك؟ افتحها وانت تعرف. عن اذنك. عن اذنك ايه ده؟ طب استني يا يا يا انسه يا مدام، دي مجنونه دي ولا في ايه يا عمر؟ مالها البت دي؟ ما اعرفش، دي باين عليها مجنونه. فجاه لقيتها قدام مكتبي، اديتني الورقه دي وخرجت جري من البنك. طب ما تشوف الورقه دي فيها ايه. طب استنى، ما صحيح ما اشوف الورقه دي فيها ايه. ها، انا مروه، قابلني الساعه 7 في قهوه الفشاء. ايه يا ابني اللي مكتوب في الورقه خلاك تبلم كده؟ مفيش حاجه، دي ورقه فاضيه. بقول لك ايه، هي قهوه الفشاوي دي فين بالظبط؟ في شرم الشيخ. جرايه يا ابني، انت لو سالت اي عيل في الشارع هيقول لك في الحسين. لكن ما قلتليش اروح ازاي الحسين ده. ارحمني يا رب. فتشوا الشقه. يوه، هو في ايه يا بيه؟ دلوقتي هتعرفي. اتصل يا سمير بمروه. اوكي يا ريس. طلعي بيت الموبايل من صدرك. موبايل ايه يا باشا؟ هتطلعيه ولا خلي العسكري يطلعه بمعرفته؟ اتفضل يا باشا. فين صاحبة الموبايل ده؟ والمصحف انا اشتريته من الواد عبده برجانة. روح يا بيت غير هدومك، تعالي وريني مكان الزفت ده. الو. ايوه يا باشا، معاك ابو شنب. ما تقلقش يا باشا، كله تحت السيطرة. احنا محصرين المستشفى، والبت اول ما تفكر تخرج منها هتكون تحت ايدينا. تمام يا باشا، اللي تؤمر به سعادتك. سلام. ها، قالك ايه؟ جهز نفسك، هننزل مصر دلوقتي حالا. ايه عمليه جديده؟ واحنا خلصنا من القديمه عشان تقول الجديده. امال هننزل مصر ليه؟ البت نزلت مصر واحنا قاعدين هنا زي القفف. طب واحنا هنلاقيها ازاي في مصر؟ دي مصر ناس زي النمل. ما تقلقش، الباشا ايده طايله وعارف كل صغيره وكبيره في البلد، وهو اللي هيدلنا على مكاننا. طب بقول لك يا معلم، مش واجب يعني نعدي على النسوان بتوعنا نقعد معاهم ساعه زمن كده يعني قبل ما نسافروا؟ نسوان؟ هم دول نسوان؟ الهي نرجع من مصر نلاقيهم ولعوا بجاز. فوت قدام يا بغل، فوت. الحمد لله، انا كنت بحسب ان عقلي خف. مروه طلعت حقيقيه مش خيال، بس شكلها متغير قوي. مروه شعرها طويل واسود، اللي جات البنك دي شعرها اصفر وقصير، حتى صوتها مخنف شويه. كنش عندها برد ولا ايه؟ وايه النضاره العجيبه اللي كانت لابساها دي؟ عشان ترمي لي ورقه كده في خلقتي وتسيبني وتجري؟ لا لا لا، في حاجه مش طبيعيه. خلاص انا دماغي ورمت. ايه يا عمر اللي واخد عقلك كده من ساعه ما قعدت معانا وانت سرحان؟ الحب بيعمل اكتر من كده. مين ده يا عز؟ سيبك منه بس وركز معايا. ايمان عايزه تعمل الارضيه رخام، وفتحي بيقول لها باركيه. الباركيه اشيك طبعا. ارضيه ايه؟ ارضيه الريسبشن بتاعتنا، قصدي بتاعت شقتي. قلت لي فتحي عايز ايه؟ باركيه. لا طبعا، مفيش احسن من الرخام. خلاص انا هعمله رخام. وعايز اقولك نصيحه مهمه جدا، اي حاجه يقولك عليها فتحي اعملي عكسها على طول. الله، ليه كده بس يا عموره؟ ده انت حبيبي. بقولك ايه يا فتحي، انت مش ناوي تقوم شويه؟ لا. قوم يا فتحي وخلي عندك دم، سيبهم يقعدوا مع بعض شويه. هي الساعه كام؟ الساعه 6. يا انا اتاخرت جدا جدا. انت رايح فين يا عمر؟ مشوار مهم. يلا سلام. عاجبك كده؟ اهو ساب لك البيت ومشي. استاذ عمر. ايوه يا ايمان. ممكن اعدي عليك بكره في البنك ونروح ننقي سيراميك الحمامات مع بعض؟ بكره ان شاء الله. ايه وراك حاجه؟ يعني مش عارف، حسب الميعاد اللي انا رايحه دلوقتي. بصي انا هبقى اتصل بيكي. بس انت ما خدتش نمره تليفوني. انت كمان؟ يعني ايه؟ خلاص انا هاخده من عز. طب بص. خلاص بقى يا ايمان، تبقيش رزله. سلام. ايوه يا نهى، خير؟ في ايه؟ قبضت على مروه ولا لسه يا طارق؟ لا لسه. يعني ايه لسه يا طارق؟ ما تشوف شغلك قادر ولا انزل انا ابور لك عليها. جرايه يا نهى، انت من امتى بتتدخلي في شغلي؟ عشان انا خلاص روحي طلعت من مناخيري، دماغك كلها بقت في مروه ونسيت الجاموس العشر المرميه في البيت. ما تقلقيش يا حبيبتي، هقبض عليها حتى لو كانت في بطن امها. طب بقول لك ايه، انا عايز اكل كباب. حاضر يا حبيبتي، انا هقبض على الكباب جه حالا وابعتهولك على البيت، واطلبي بقى منه اللي انت عايزاه. بس اقبض على واحد عدل كده. حاضر يا حبيبتي، سلام بقى. انت مين؟ انا داليا. دي الممرضه صاحبه مروه اللي قلت لك عليها. خد يا ابني على اجاك الدواء، هات لي الواد عبده من الحجز. تمام يا باشا. صاحبتك قتلت الخواجيه ليه يا ست داليا؟ وهتقتلها ليه بس؟ دي حتى مدام روز دي كانت بتحبها قوي ومتعلقه بيها. انت قابلت روز قبل كده؟ ايوه، ده انا قضيت معاها يومين لما مروه راحت تشوف اهلها في المنصوره. قالت لي حاجه بخصوص مروه؟ ده كل كلامها كان على مروه، وقالت لي بالحرف الواحد لو مروه عايزه تتجوز تجيب جوزها وتعيش معانا في الفيلا. عبد بشارة سيادتك، هو ده اللي كانت عايزه تتجوزه؟ يا باشا مروه دي ستايل، ايه القرف اللي هتبص له ده؟ بس عبده قالوا انه يعرفها. بقول لك ايه يا باشا، انا ماليش في مروه دي خالص، هما اللي قالوا لي اقول كده. امال جبت الموبايل بتاعها منين؟ سرقته من واحده في سن الاموره كده في محطه مصر. والواحده دي كان شكلها ايه ولابسه ايه؟ انا كل اللي خدت بالي منه البنطلون الجينز، اصله كان ضيق حبتين. ارمي الواد ده في الحجز يا سمير، وابعت مواصفات مروه في كل مديريات مصر. طب حضرتك عايز مني حاجه؟ مستعجل عليا يا داليا، هو احنا لسه قلنا حاجه؟ بتبص لي كده ليه؟ هو انت مش مصدقني؟ لا لا طبعا طبعا طبعا مصدقك، بس ممكن ثانية واحدة. ايه ده؟ انا قلت عروسك بس جايز، هو انت حقيقة ولا خيال؟ افندم انت ليه بتقول كده؟ مش عارف، اصلك فجأة اختفيتي من حياتي وفجأة رجعتي كده، شكلك متغير، شعرك اصفر وصوتك مخنف. طبعا لازم صوتي يخنف، هو اللي حصلي ده شوية، انا عايشة في كابوس يا عمر. فاكرة لما كنت بقولك انا عمري ما عملت علاقة مع اي واحدة؟ ايوه، وصندوق الازاز والحاجات العجيبة دي. قصدك ايه يعني؟ لا مفيش حاجة، كمل كلامك. لما كنت بشايت معاكي ما كانش عندي امل 1% اني قابلك، كنت بالنسبة لي مجرد حلم زي بقية احلامي اللي انا كنت عايش فيها ومستحيل يتحقق. اهو حلمك اتحقق وقابلتني. يا ريته ما اتحقق. افندم عموما انا ماشية. اقعدي يا مروة، انا قصدي يعني يوم ما يتحقق تجيلي وانتي متراقبة وناس عايزين يقتلوكي وبوليس بيطاردك، يعني بصراحة دي حاجة تقرف. عندك حق، بس انت اللي ممل، ما انا قلتلك يوميها تعالى اسكندرية، كان زمانك انقذتني وانقذت روز. انا فعلا ندمان، انا ندمان اشد الندم ان انا ما جيتش اسكندرية يومها. مروة انا اسف. انا اللي اسف بجد يا عمر، انا مش عايزة اوقراتك معايا، انا فاكر لقيت نفسي لوحدي، امي متراقبه وداليا صاحبتي متراقبه، انا مش عارفه اعمل ايه، بس هي انا محتاجه اتكلم مع حد بثق فيه. طيب ممكن اطلب منك طلب؟ ايوه طبعا. ممكن تقلعي الباروخه القذره اللي انت لابساها دي؟ اقلعها ازاي؟ ما لازم اتنقر. ما هو لو انت فضلتي لابساها انا هبلغ عنك بنفسي. ما تبقاش غلس بقى يا عمر. جرايد مروه سحبت كل فلوسها النهارده. البت دي طلعت عين اهلي، لما هي سرقت 1,000,000 جنيه بتروح تسحب فلوسها ليه من البنك؟ بغض النظر سيادتك، يمكن ناويه تكت على بلاد بره. ما هي كانت بتلاقيها في اسكندريه، وكان اسهل لها تهرب على اي مركب. البت دي يا دماغها كبيره قوي يا هبله ومش فاهمه حاجه سيادتك. احنا ليه ما حطيناش افتراض ان مروه ليها شريك؟ والله كل التحريات اللي عملناها اثبتت ان ملهاش علاقه بحد غير صاحبتها داليا. مروه لما لمت هدومها من الفيلا نسيت ملابسها الداخلية منشورة في البلكونة. بغض النظر سيادتك عن ملابسها الداخلية، ده معناه ايه يا باشا؟ اكيد شريكها هو اللي لم الهدوم وما كانش عارف ان في حاجة منشورة. معقول برضو، واكيد هو اللي ضرب على 1,000,000 جنيه وادها بومبا، عشان كده هي سحبت كل فلوسها من البنك. انت فعلا دماغك كبيرة يا طارق بيه. ولا كبيرة ولا حاجة، دي كلها افتراضات خايبة. اسمع يا سمير، انا عايز الداتا اللي على اللابتوب بتاعها باسرع وقت ممكن. اديني جبت كل الجرايد اهو، بصي مفيش ولا خبر يتيم عنك. دور كويس يا عمر. يا ستي ما انا دورت اهو، خدي شوفي بنفسك اهو اهو. بصي لا لا انا خايف، شوف الجرنان ده. مفيش مره، مفيش هنا برضه مره مره مره، مفيش، مش لاقي. انت بتدور فين؟ دي صفحه الفن. يمكن هيعملوا قصه حياتك فيلم. انت هتتريق. ايه يا عمر سكت ليه؟ عمر مكتوب ايه عندك؟ مش دي صورتك برضو؟ ايوه كاتبين ايه؟ كاتبين ايه؟ كاتبين ان مدام روز اتقتلت بسكينه. ما اكيد هتتقتل بسكينه، امال هتتقتل بمدفع؟ المهم جايبين سيرتي. عارفه لقوا بصمات مين على السكينه يا مروه؟ مين؟ حضرتك يا مروه. مش ممكن، دي اكيد السكينه اللي اديتها لمدام روز عشان تحمي نفسها. والنبي ايه؟ والمليون، المليون اللي كانوا في خزنه روز. مليون ايه وخزنه ايه؟ انا ما سرقتش حاجه. طب دوري بس كده عليهم، جايز يكونوا موجودين في شنطتك المنفوخه دي. اتفضل شوف بنفسك، دول 30,000. وريني ياه، لحقتي تصرفي الباقي؟ ويا ترى جبتي بيهم ايه، بنطلون جينز ولا جزمة بكعب؟ التلاتين الف دول انا سحبتهم من حسابي في البنك، والفيزا اهي. انا مش فاهم حاجة، انا مش عارف اصدقك ولا اصدقه. انت طلعتيلي منين؟ طلعتيلي منين ما انا كنت في حالي؟ روح يا عمر، روح لحالك وما توعدش نفسك معايا. انا خلاص انتهيت، ولو البوليس معرفش يقبض عليا اكيد الناس اللي عايزين يقتلوني هيخلصوا عليا. ويا ريت يا عمر تخليك في الصندوق الازاز بتاعك، الدنيا ما فيهاش حاجه تستحق انك تخرج منها. مع السلامه. مع السلامه، انا هبلغ عنك. فعلا فعلا ما فيش حاجه تستحق. روح يا عمر استخبى في اوضتك وعيش مع احلامك الخايبه. انها مظلومه فعلا، هي مظلومه. انت قالت لي انها كانت بتنادي عليا يوم عيد ميلادي، كانت بتستنجد بيا. مروه، مروه، مروه. نعم. ياه، كنت واقفه ورايا ولا ايه؟ مروه، انا مصدقك كده فجاه نزل عليك الوحي. لو مش عاجبك هرجع في كلامي. لا حرام عليك، ده انا ما صدقت لاي حد مصدقني. مروه قربي شويه. قربي شويه. انت ليه خشبه كده ليه؟ بقول لك قربي. اديني قربت اهو. حطي راسك على كتفي كده. انت هتستعبط؟ هو انا علشان في ازمه يعني هتستغلني؟ تفتكري يوم ما احب استغلك هستغلك في ميدان الحسين وسط مليون واحد؟ امال عايز راسي في ايه؟ هتفليني؟ البوليس منتشر في الميدان. لا اسود، خبيني او اخبيني. بعيدي بعيدي راسك يا مرة. خلاص البوليس مشي. لا، ريحة الباروكة وحشة قوي. اوعدك يا عمر مش هلبس الباروكة تاني، بس خرجني من هنا. شايف الميكروباص اللي هناك ده؟ ايوه. مش خالص، عربيتي راكنة وراه، عايزك تجري لحد هناك وترمي نفسك جوه العربية. طب وانت؟ اتحركي بقى يا مروة. طيب طيب. تسلم نفسها ازاي؟ يا طنط انا شفت بعناية دول الواد اللي سرق موبايل مروة، وشه متخشم من الضرب اللي خده في المدرية، فما بالك بقى هيعملوا ايه في مروة؟ انا وانتي بس اللي متاكدين انها بريئه، لكن هما بيشكوا في الهوا اللي بيتنفسوه. ان شاء الله ربنا هيفك ازمتها، وانا اول ما اعرف عنها حاجه هطمنك على طول. طب يا طنط سلام دلوقتي. انا هفضل متكومه ورا كده كتير؟ اتلقحي عندك يا مروه لحد ما نبعد عن المنطقه دي خالص. وطي دماغك وارفصي تحت. اديني متلقحه. بقول لك، في اي حاجه كنت سايباها في الاوتيل اللي انت كنت نازله فيه؟ اوتيل ايه يا ابني؟ دي اللقانده معفنه مليانه صراصير. طب في حاجه تخصك غير الصراصير؟ ايوه، شنطه هدومي اكيد السفله بيلعبوا فيها دلوقتي. معلش معلش، انا هبقى اديكي بجامه من عندي. ليه؟ وانت فاكر ان انا هروح معاك البيت؟ ده انت خيالك وصل لبعيد قوي. وانت الطولي. وبعدين هو انا مجنون اخدك معايا البيت؟ ده فتحي جوز اختي، ده نجل، ولو قرا في الجرايد انك هربانه من البوليس هيعترف مع اول قفه. انت خايف من فتحي ولا خايف تجرح مشاعر ايمان بنت طنط زينب؟ ياه، ده انت قلبك اسود. انت لسه فاكره ايمان اللي زي القمر اللي ما فيهاش غلطه؟ ما اضحكش عليك، انا نفسي قبل ما يقبضوا عليا اشوف ايمان بتاعتك دي. يا سلام، غالي غالي والطلب رخيص. احنا نروح لها دلوقتي حالا اعرفك عليها، وكلمه من هنا على كلمه من هنا تباتي معها لحد الصبح. لا لا لا، انا اروح اسلم نفسي احسن. كان لازم يعني تجيبي سيرته؟ هو مين؟ البوليس. البوليس جه يا عمر؟ لا، احنا اللي داخلين عليه برجلينا. احنا داخلين على لجنة يا مروة. انا عارفة ان نهايتي على ايد عشماوي. طول عمري وانا بكره الحق، مكنتش عارفة انا بكرهه ليه. عرفت انا بكره الحق ليه يا عمر؟ انت هتسكتي ولا اضربك بالطفاية دي في دماغك؟ عامل ايه وزفت ايه دلوقتي؟ يا عمر البوليس هيقبض عليا وانت قاعد في العربية كده ولا على بالك؟ الله، يعني اعمل ايه يعني؟ اقوم اتحزم وارقص؟ يا عمر انا بصماتي على السكينة وانت قاعد تهرش في راسك. ما انا لازم اهرش في دماغي عشان افكر، هو التفكير كده يعني هرش؟ طب اتفضل اهرش وقول. تفتكري احسن تيجي تقعدي جنبي ولا تفضلي متلقحه عندك؟ وانا لو اتلقحت ورا الضابط هيشوفني وهيقول لي مستخبيه ليه ورا يا اموره. يا اموره؟ ولو قعدت جنبي هيتعرف عليكي ويعكشك من قفاكي وفيني وجعك. طب ايه رايك استخبى في شنطه العربيه؟ ولو فتح شنطه العربيه هتقولي له ايه بيك؟ ولا هتقولي له كنت بدور على الكوريك؟ يوه، مش عارفه بقى اقول. انت ما انا اول مره اتحط في الموقف الزباله ده. سيبيني بس دقيقه واحده افكر. بس لقيتها. رايح فين يا عمر؟ انا كان قلبي حاسس انك هتطلع ندل وتسيبني يا عمر. الو. ايوه ايمان. عمر رجع يا عزه؟ لا لسه، والموبايل بتاعه مقفول. طب وبعدين يا عزه؟ ما تيجي ننزل ندور عليه. ندور على مين يا ايمان؟ هو عيل صغير تلاقيه عند حد من اصحابه. مش انت قلتي لي قبل كده انه مالوش صحاب؟ اهو يمكن بقى طلع له صاحب فجاه. تفتكري انا قلت حاجه ضايقته؟ هو انت بتنطقي من اصله؟ يبقى اكيد زعل عشان عايز اعمل رخام في الريسبشن. رخام ايه اللي هيزعله يا ايمان؟ تلاقيه بس حس انه مخنوق نزل يفك عن نفسه شويه. ما هو يا حبه عيني خانق نفسه بقاله سنين. هو فعلا صعبان عليا قوي، حاسه كده انه مش مبسوط وعينيه حزينه. ما ده دورك بقى يا ايمان. ايوه يعني عايزاني اعمل ايه يا حبيبتي؟ فكي نفسك شويه. افكها ازاي يعني؟ خليكي نخشه كده. يعني اقول له نكت؟ نكت؟ طب يا ايمان اول ما يوصل هبقى اطمنك. تصبحي على خير يا حبيبتي. انت جايب لي غطا العربيه اعمل بيه ايه؟ حطيه جوه البلوزه واعملي نفسك حامل. كل ده يا عمر ايه؟ حامل في جاموسه؟ قطعي منه حته، كوريه، اضغطيه، اتصرفي يا مروه. خلاص فاضل عربيتين وهنخش على الضابط. طب بص قدامك. حاضر. ايه رايك كده؟ تمام قوي. يلا يلا يلا تعالي اقعدي جنبي بسرعه ونطي. انفخي بطنك يا مروه، انفخي بطنك. انفخيها كمان. مش قادر هوي انت. وده وقت هو عديل الباروك، عديل الباروك، احنا داخلين على الضابط. يلا الرخص. معلش اصل احنا مستعجلين، ده المدام هتولد على روحها. حضرتك مش شايف ولا ايه؟ ايوه صوتي يا صوتك. مش قادره مش قادره يا ابو نسمة. نسمة مين يا بت؟ مش قادره وخلاص. طب اتفضلوا. متشكرين متشكرين يا باشا، ربنا يخليك. الحمد لله، متشكرة قوي يا عمر بجد، انت افكارك دي عبقرية. دي اقل حاجة عندي. انا طول عمري احب الرجل الشهم والذكي. غريبة، انت نقيتي حاجتين مش موجودين عندي خالص. ايه الغلاسة دي؟ انت بتعملي ايه؟ هشيل الواد من بطني لحسن يتخنق. لا لا لا لا، سيبيه سيبيه لحسن نلاقي لجنة تانية في وشنا. طب هو احنا رايحين فين؟ معرفش. هو ده اللي انا كنت خايفة منه، اجي في لحظة الاقي نفسي ضايعة مش لاقية مكان. ايه الجو الغامق ده؟